شاهدنا في فتاة يعني تغيب في زاوية من البيت، يعني كأنها معها الجن أو كذا، تغيب بالليلة وبالليلتين عن بيتها وتعود من نفس الزاوية. هل هذا ورد معك في كتب السنة وغير ذلك من كتب أهل العلم؟ الغيبوبة اللي عم تحدث عنها أين تغيب؟ تغيب في نفس البيت يا شيخنا. أنا بفهم إنه في عندك غيبوبتين، غيبوبة في زاوية البيت وغيبوبة أخرى لا، غيبوبة في زاوية البيت فقط. فقط، وبعد 3 ليالي تعود من نفس البيت من نفس الزاوية. وماذا تعني أنت بكلمة تغيب؟ يعني ما تعود تظهر؟ ما تعود تظهر، ما يراها أهل البيت؟ ما يراها أهل البيت. لا حينما دخلت ولا حينما خرجت؟ ولا حينما خرجت. والله ما عندي جواب في هذا. يعني ما بارك الله فيك. لا والله ما عندي علم. هي بالغة؟ هاي بالغة يا أستاذ. قديش يعني؟ بالغة 15 تقريبا، 15 سنة 18. طيب لما بيحكوا أهلها معها شو بتقول؟ بتقول إنه في جن، ما جن مؤمن هيك تقول تتصور هي. معليش، لكن ألا سئلت أنت عم تغيبي عن البيت ما عم نشوفك 3 أيام يومين، وين عم تكوني؟ في عالم آخر. اللي هو عالم الجن. طيب شو بتشوف هني؟ تقول انه جماعات من الجن وغير ذلك. طيب وهي بكر؟ والله هذه المسألة ما سألت فيها يا أستاذي بالنسبة لأهلها. حتى انه أحد دكاترة الشريعة نعم. الله ينعم عليه يتعامل مع الجن، فأصيب بضربة في كتفه، نعوذ بالله من ذلك، فأرادوا أن يحضروه إليها فرفضت، قالت فلتأتي زوجته بزيت، فكأنها قرأت ما غير ذلك من القراءات التي هي في نفسها وهي تفهمها أو الذي يلقنها، وعادت تلك المرأة إلى دكتور أو أستاذ الشريعة فدهنت منه وشفيه. فعجب يعني أستاذ بهذا الشكل يلتزم بهذا المنهج ويعتقد بهذا، وهذه طامة كبرى تصور يا أستاذ ولا لا؟ نعم. طيب هي ملتزمة؟ هي تصلي يا أستاذ وتلبس حجاب وكذا غير ذلك، بس هذا لا يعني ذلك. نعم، لكن يستاذ يعني يضللنا فباب الجن الذي لا نعلم به، أليس كذلك؟ نعم، بس الإنسان بيستأنس ببعض المظاهر خيرا أو شرا.